Evet. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه قال المؤلف الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. وصلنا ال في الشفعة خلصناها شيخ. لا لا من القراض دخلنا في القراض. أيوة صح في القراض بدأنا في القراض. والشرط الثالث. أي نعم الشرط الثالث. نعم. والشرط الثالث وهو الركن الخامس أن يشترط المالك له أي للعامل في صلب العقد جزءا ولو قليلا معلوما لهما من الربح بجزئية. معلوما بالجزئية يعني الثلث أو نصف أو هذا معنى الجزئية. سلام. هذا معنى الجزئية. طيب. كنصف أو ثلث. فلا يصح القراض على أن لأحدهما معينا. يعني مثلا لهم ألف مثلا له ألف مثلا. فلا يصح القراض على أن لأحدهما معينا أو مبهما الربح. الربح كله. ولا يصح أن لأحدهما سواء كان معينا مثلا المالك أو أو العامل نعم الربح كله ما يصح. تمام. أو أن لغيرهما منه شيئا لعدم كونه لهما. أو أن الربح لفلان وهو خارج عنه لا هو المالك ولا هو العامل أيضا لا يصح. إنه شرط أن يكون لكل من الاثنين العامل والمالك جزء من الربح الجزئي يعني. أو أن لغيرهما منه شيئا غيرهما أنسى أجنبي يعني. لعدم كونه لهما لعدم كونه لهما إذا شرط أن يكون لغيرهما لعدم كون الربح لهما لازم يكون لهما فقط يعني. لازم يكون لابد أن يكون الربح لهما أي للعامل ولا المالك. تمام. لعدم كونه لهما. والمشروط لمملوك أحدهما كالمشروط له. يعني لو قال أنه بشرط أن يكون لمملوك العامل أو لمملوك المالك جزءا من الربح قال كأنه يعني للعامل إذا كان لمملوك العامل كأنه للعامل إذا كان لمملوك المالك كأنه للمالك لا يضر. فيصح في الثانية دون الأولى. في لمن الثانية قلنا في المشروط فيصح في الثانية أظن المسألة الثانية اللي هي أو أن لغيرهما منه شيئا يعني. أيوة. هو لأنه هو ذكر الأولى فلا يصح لأحدهما معينا أو مبهما الربح الربح أو أن لغيرهما منه شيئا. أيوة. فهذه المسألة الأولى يصح. بس الأول قال أو يعني فلا يصح هذا أو وهذا يعني. إيه فلا يصح القراض على أن لأحدهما معينا أو مبهما الربح أو أن لغيرهما منه شيئا لعدم كونه لهما. إيه هي مسألتين صار من. فيصح قال المشروط لمملوك أحدهما كالمشروط له فيصح في الثانية. هذه للمملوك. إيه المسألة الأولى اللي هي فيها تجتمع على اثنين. إيه لا يصح. نعم. فيصح في الثانية دون الأولى. اللي هي للمملوك. هي أو أن لغيرهما منه شيئا يعني. يصح في هذه الحالة يعني يستثنى المملوك من ذلك يعني. يستثنى المملوك نعم. أو على أن لأحدهما شركة أو نصيبا فيه للجهل بحصة العامل. أو أن لأحدهما شركة أو نصيبا فيه. الجهل بالعامل بحصة العامل للجهل بحصة أن يقول لك شركة فيها لك شيء من هذا المال ولم يحدد يعني أن يقول المالك مثلا للعامل عمل ولك جزء من هذا من الربح ولم يحدده أو لك شركة فيه ولم يحدد هذا لا يصح لأنه لابد أن يكون أن تكون حصة العامل معروفة يعني جزء يعني جزء كم يعني ثلث أو ربع مثلا في الحاشية ذاكر فرع جيد نعم والفرع يقع السؤال كثيرا عن شرط جزء للمالك وجزء للعامل وجزء للمال أو الدابة التي يدفعها المالك للعامل ليحمل عليها مال القراض مثلا، هل هو صحيح أو باطل؟ والجواب أن الظاهر صحته، وكأن المالك شرط لنفسه جزئين وللعامل جزءا وهو صحيح. الدابة ومثلها السيارة ومثل الدكان، يعني قل هذا الدكان له مثلا ربع وأنا إلي مثلا نصف المال، إيه هي صح كويسة والله تقع كثيرة، حلوة. والفلان فلوسه والمحل، أو حتى بالعكس لو كان المحل العامل كذلك يأخذ شيء جزء من الربح مقابل المحل ومقابل عمل. جميل، ممتاز، تمام. قال أو على أن لأحدهما عشرة أو ربح صنف لعدم العلم بالجزئية، هذا أيضا لا يصح. يقول أنت لك مثلا بالشهر مثلا ألف ليرة مع إيش، ولك مع لك مع ذلك جزء من الربح، ولا نحدده، أيضا لا يصح. أو على أن لأحدهما عشرة، عشرة إذا حدد يعني المقدار عشرة إيه ما يصح، إيه الحد ما مو جزء صار، إيه لا هذا مو جزء، مو جزء مو شيء، مو جزء مبلغ من المال حدد تمام. ولأنه لعدم العلم بالجزئية، ولأنه قد لا يربح غير العشرة أو غير ربح ذلك الصنف فيفوز أحدهما بجميع الربح ويبقى الآخر بلا شيء، بلا شيء، فلا يصح. أو على أن للمالك النصف مثلا، قال المالك يقول لي النصف ويسكت عن النصف الثاني لمن؟ ما يذكر، ما يقول هو للعامل، لأن الربح فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء ما منه. قال لك النصف الثاني، قال أنا المالك، أنا لي النصف، المالك قال أنا لي النصف وسكت عن حصة العامل، ما يصح، لأنه لابد أن تعلم حصة العامل. بخلاف ما لو قال على أن للعامل النصف مثلا بالعكس يجب فيصح ويكون الباقي للمالك، معروف الأصل، لأنه بين مال العامل والباقي للمالك بحكم الأصل. طيب، وصح في قوله قارضتك والربح بيننا وكان نصفين، بيني وبينك الربح، بيني وبينك، ها يصح، قارضتك والربح بيني وبيننا وكان الربح يعني نصف، إنه عادة لما يقول بيننا يعني مناصفة، العرف هكذا يقطع. كما لو قال هذه الدار بين زيد وعمر، أي مناصفة. وشرط في الصيغة وهو الركن السادس ما مر فيها في البيع بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة، كقارضتك أو عاملتك في كذا على أن الربح بيننا، فيقبل العامل لفظا. طيب، يقول قبلته، ما يكفي يأخذ المال ويمشي، لابد من اللفظ عند الشهر. يعني قارضتك تكفي، ما يشترط أن يقول على أن، ولا لازم، لا لابد أن يبين جزء، يعني على أن يراجع للاثنين، أي على أن الربح مثل بيننا أو لك ربع نصف الربح، لابد من بيان، لابد من بيان أجرة العامل. جميل. والرابع من الشروط أن لا يقدر أحدهما أن لا يقدر أحدهما العمل بمدة، أيوة، كسنة، سواء أسكت أم منعه التصرف أم البيع بعدها أم الشراء لاحتمال عدم حصول المقصود وهو الربح فيها. يعني لا يجوز أن يقول قارضتك سنة وخلاص، لا يجوز أن يقول قارضتك سنة، سواء سكت أو قال على ألا تبيع بعدها أو قال على ألا تشتري بيعها، يعني لا يصح هذا الأسلوب في العقد، لا يصح. ليش؟ لأنها تحديد هذه المدة، لأن يمكن أن لا يربح فيها شيء في هذه السنة ويمكن أن يخسر أيضا. عطوف أم حرف عطوف، بعدين هي القراض يعني عقد جائز يعني لكل منهم فسخ متى شاء، ما في داعي حدد المدة. جميل. لاحتمال عدم حصول المقصود وهو الربح فيها، فإن منعه الشراء فقط بعد مدة، قرضتك إلى سنة، قرضتك ولا ولا ولا تشتري، فإن منعه إيش؟ الشراء فقط بعد مدة، كقوله ولا تشتري بعد سنة. صح، قرضتك ولا تشتري بعد سنة، لكن بيع إذا كان عنده شيء بيع. صح لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها، عند الطرف الثاني أنه يبيع، هو الآن يبيع، هو منعه من الشراء فقط. يمكن أنه في هذه المدة ليس من صالحهم أنه يشتري، يمكن الأشياء ارتفعت ينتظر نزولها، أما يقول له بيع ولكن لا تشتري هذه السنة، هذا يصح. ومحله كما قال الإمام أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح، بخلاف نحو ساعة. لا، هذه ما يتأتى، ما يلحق يشتري، هذا ساعة يقول ما يلحق يشتري. تنبيه، قد علم من امتناع التأقيت امتناع التعليق. لأن التأقيت أسهل منه، يعني إذا منعنا أن يقول قارضتك ولا تبيع ولا تشتري إلا بعد سنة، إذا جاء رمضان فقط قارضتك، هذا بطريقة الأولى، يعني التعليق، هذا التعليق لا يصح أيضا، لا تصح الصيغة مع التعليق. كان يقول مثلا إذا جاء شهر رجب فقد قارضتك من الآن، هذا لا يصح. الأول التأقيت، هذا التعليق. بدليل احتماله في الإيجار، لأن التأقيت أسهل منه، بدليل احتماله في الإيجارة والمساقة. يعني ما شو اسمه التأقيت، التأقيت محتمل في الإيجارة والمساقات. ويمتنع أيضا تعليق التصرف، بخلاف الوكالة لمنافاته يعني غرض الربح. قارضتك ولا تبع ولا لا تعليق التصرف، ولا تشتري ولا تبع إلا بعد شهر كذا، يعني يقارضه الآن ولكن يعلق البيع والشراء. تصرف، نعم. ويجوز تعدد كل من المالك والعامل، فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلا ومتساويا في المشروط لهما من الربح، كأن يشرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع، أو يشرط لهما النصف بالسوية، سواء أشرط على كل منهما مراجعة الآخر أم لا. هذا واضح، وكذلك الأمر بالعكس. ولمالكين أن يقارضا واحدا، ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال. فإذا شرطا للعامل نصف الربح ومال أحدهما 200 ومال الآخر 100، قسم النصف الآخر 3، فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد. وإذا يعني إذا كان اثنين مالكين والعامل واحد، وطبعا إذا كان المالكان كل منهما له رأس مال يختلف عن الثاني. إذا كان رأس مالهما مثلا 100 وشرط له النصف، ما يختلف الحكم. طيب. وإذا فسد القراض صح تصرف العامل للإذن فيه، والربح يعني بيع وشراء صحيح، والربح كله للمالك وله أجرة المثل، لأنه نماء ملكه، وللعامل أجرة المثل، وعليه للعامل إن لم يقل والربح لي أجرة مثله، لأنه لم يعمل مجانا وقد فاته المسمى. إذا لم يقل المالك والربح لي، أما إذا عليه أجرة، أما إذا قال اعمل وليس لك من الربح، الربح كله لي، وعمل لا يستحق العامل شيء، متبرع، لأنه متبرع. ويتصرف العامل ولو بعرض بمصلحة، لأن العامل في الحقيقة وكيل لا بغبن فاحش ولا بنسيئة بلا إذن. إلا إذا بإذن يبيع نسيئة بالإذن، أما إذا باع بنسيئة بلا إذن يكون ضامن. ولكل من المالك والعامل رد بعيب إن فقدت مصلحة الإبقاء، إبقاء المبيع أو المشترى أو نحو ذلك. من حق المالك أن يرد العيب، اشترى المالك سلعة معيبة من حق المالك أن يرد، والعكس كذلك. فإن اختلفا، يعني العامل يريد أن يرد والمالك لا يريد أن يرد، عمل بالمصلحة في ذلك. نشوف المصلحة. ولا يعامل المالك العامل، ولا يعامل العامل المالك، لا يبيع العامل المالك يبيع منه أو يشتري منه، لاحتمال إيش المحاباة يعني، كان يبيعه شيئا من مال القراض لأن المال له، فكيف يبيع يبيعه له يعني، في احتمال محاباة يعني، أيضا يمكن يرخص له لأنه مشان أنه المالك. ولا يشتري بأكثر من مال القراض رأس مال وربحا، يعني لا يشتري العامل بأزيد من من من رأس المال والربح، لكن إذا اشترى بأزيد من رأس المال لكن دون الربح يصح، إذا رأس المال 10 والربح 5 فاشترى ب10 ما يضر، أو اشترى ب15 أو مو أزيد يعني، نعم. إذا لم يكن أزيد يصح. المال القراض يشمل رأس المال والربح، إيه كله، لأن يعني في تعريض للخطر أن يشتري سلعة أكثر من رأس المال والربح، والربح مع الربح في خطر هذا. ولا يشتري زوج المالك ذكرا، لا، ولا يشتري زوج المالك، نعم، ولا يشتري زوج المالك ذكرا كان أو أنثى، ولا من يعتق عليه لكونه بعضه بلا إذن منه، فإن فعل ذلك بغير إذنه لم يصح الشراء في غير الأولى. المسألة الأولى اللي هي زوجة المالك، يشتري زوجة المالك، يعني زوج المالك المتزوج أمة، إجا العامل اشتراها، ها؟ إذا أذن له يجوز. فإن فعل ذلك بغير إذنه لم يصح الشراء في غير الأولى، في زوج، في الزوج يعني يصح. يعني تصير الزوجة هاي من مال القراض، اشتراها من سيدها، يعني العامل اشترى زوج المالك من سيدها. طيب، ولا في الزائد، لم يصح الشراء في غير الأولى ولا في الزائد فيها، لأنه لم يأذن في الزائد فيها. الزائد اللي هو إيش؟ قال زوجة معناها الظاهر من عنده، ولا يشتري بأكثر من رأس المال، راجع على أكثر من رأس المال الظاهر هيك، ولا كيف؟ المفروض ذاكره عنده المفروض أنه أقول. طيب، لم يصح الشراء في غير الأولى ولا في الزائد فيها، لأنه لم يأذن في الزائد فيها. لا، نريد أن نعرف المسألة. يقول ولا يشتري، ولا يشتري زوج المالك إلا بهذه المسألة، ولا ولا لا زوج المالك ولا يعتق عليه لكونه بعضه، لكونه بعضه بلا إذن منه، فإن فعل ذلك أباه واشترى أباه أو ابنه، على ما يبدو على عادي على نفس الشيء مثل على يقول الشيخ، يعني على ولا يشتري بأكثر من القراض. إيه، بس المفروض أنه يذكر هناك بعدين يقول ولا يشتري زوج الرجل قول ولا في الزائد، يعني مثلا حتى لا يتوهم عنه، لأنه لم يتقدم هنا قبله، لأنه ما في غير هيك بكتبه. الله في الحاشية يقول ولا في الزائد فيها، يقول أي والصورة كان يبيعه شيئا، وين هي كان يبيعه شيئا، أو كان يبيعه شيئا، ولا يعامل العامل المالك كأن يبيعه شيئا من القراض. طيب، بخلاف كذا كذا. طيب، ولا في الزائد فيها، أي والصورة أن العقد تعدد، وإلا فيبطل الشراء في الجميع كما في الحلبي. وعبارته قوله ولا في الزائد فيها، أي في الأولى، في الأولى يعني. يشتري أكثر من المال. أقول إنه لم يصح الشراء في غير الأولى ولا في الزائد فيها في الأولى يعني. الزائد. الزائد على رأس المال. رأس المال. بس أقول ذكره هناك. سبحان الله حتى عود الضمير بطريقة غريبة شوي. أيوة. ولا في الزائد فيها. المسألة الأولى. أي. لأنه لم يأذن في الزائد. مسألة الشراء بأكثر من رأس المال والربا. يعني لم يصح الشراء في غير الأولى ولا في الزائد في الأولى، يصح في رأس المال فقط. رأس المال. يعني يكده يعمل تفريق صفقة يعني. إيه. يكده يعمل تفريق صفقة. إيه. عبور هون أي والصورة أن العقد تعدد وإلا في هون الشيخ جعل العقد تعدد العقد مشان أن العقد تعدد وإلا فيبطل الشراء في الجميع، ما يعني ما في تفريق صفقة فيبطل الشراء في الجميع كما في الحلب يعني وعبارته وقوله ولا في الزائد فيها أي في الأولى فلا يصح الشراء بالزائد للقراض ولا يقع للعامل الشراء. يعني يقع الشراء مستقلا بالزائد وقال إذا كان لا بيصح خالص يعني. أقول وصورة الشراء بأكثر من مال القراض أن يقع الشراء في عقدين، لأن كان مال القراض 100 واشترى سلعة بـ100 أو بعين تلك المئة أو في الذمة ولم ينقدها ثم اشترى 50 من تلك المئة أو بها، فإن الشراء الثاني باطل لتعين المئة للعقد الأول. المئة صارت العقد الأول. جميل. إذن يعني في الزائد فيها في بعقد ثاني يعني. الزائد في عقد، أما في العقد الأول يجوز. طيب نرجع نقرأ من أوله. ولا يشتري بأكثر من مال القراض رأس بأكثر من مال القراض رأس مال وربحا، ولا يشتري زوج المالك ذكرا كان أو أنثى، ولا من يعتق عليه لكونه بعضه بلا إذن منه، فإن فعل ذلك بغير إذنه لم يصح الشراء في غير الأولى. الأولى ولا يصح. نعم الشراء في الأولى يصح. لم يصح الشراء في غير الأولى ولا في الزائد فيها. أي نعم في الأولى يصح، وفي الزائد في الأولى أيضا في على الزائد في الزائد على رأس المال. أيوة. والربح لا يصح. هلا بس هوني ذكرا كان أو أنثى، على مين عايد الضمير؟ مين هو الذكر أو الأنثى؟ مين اللي بيقصده فيه؟ الزوج. الزوج سواء الزوج يعني العبد لا يشتري يشتري لا يشتري العامل لا يشتري, العامل لا يشتري إلا بإذنه. بإذن مين؟ المالك. مالك إذن المالك. طيب زوجه يعني والزوجة والزوجة الزوجة الأمة يعني كذلك. طيب هل هو يعني بيقول الزوج المالك، يعني المالك هل ممكن يكون مثلا عبد. اذا كان تكون مرأة إيه؟ عندها زوجها عبد يكون اي ممكن إيه؟ إيه. اذا عتقت مثلا وبقي زوجها عبده مثلا مثل بريرة. نعم. طيب ولتضرره بانفساخ النكاح إيه؟ وتفويت انه بينفسخ النكاح إيه لو كان إيه لو اشترى زوجة المالك، يعني لو اشترى العامل زوجة المالك، لأن زوجة المالك لما هي أمة لما يملكها تصير ينفسخ نكاحه. ينفسخ النكاح. ودائما إذا الرجل تزوج امرأة ثم اشتراها ينفسخ النكاح. أيوة. أو إذا اشتراها عامله نفس الشيء. نفس الشيء. أيوة تمام. جميل. طيب ولتضرر بانفساخ النكاح وتفويت المال في غيرها. إلا في مسألة من يعتق عليه، اشترى من يعتق عليه بدون إذنه فوت عليه مال يعني بدون مقابل. إلا إن اشترى في ذمته فيقع للعامل. إذا اشترى في ذمته وليس من مال القراض، لم ينقد الثمن من مال القراض. قال أنا اشتريته مثلا لنفسي. معناته بيصير له هو ما له علاقة. يصير له. ولا يسافر بالمال بلا إذن لما فيه من الخطر، لأن فيه تعريض المال للضياع أو الخطر السرقة أو المصادرة أو المحل. فإن أذن له جاز، لكن لا يجوز في البحر إلا بنص عليه. ولا يمول المالك فيه يقول أسافر، يقول إذا كان يريد أن يسافر في البحر لابد أن يخبره أنه في البحر، لكن الآن معنى الحين البحر صار الأمن من سفر من الجو. يعني لو حسبت الآن الـ الموتى اللي في سفر البحر بيطلعوا أقل شيء. ولا يمون منه نفسه حضرا ولا سفرا، يعني ما يصرف على نفسه لا في الحضر ولا في السفر. وعليه فعل ما يعتاد فعله كطي ثوب ووزن خفيف كذهب. طبعا هذا ولا يمون من نفسه طبعا بلا إذن، الظاهر أنه بلا إذن، لكن لو أذن له قال كل إذا جعت أو اشتري ما يضر. هو الشيخ نحن كان أنه موضوع مو أكل، يقول ولا يمون يعني بيمون، كان بيخزن يمون، لا مو قضي يخزن يعني ينفق على نفسه يعني. أيوة. أو حتى على عياله مثلا. قول فلو شرط المؤونة في العقد فسد وإن قدرت. طيب يعني ذلك لا يخالف مقتضى وأنه ليس له إلا ما شرط له من الربح. صحيح. طيب وإن أذن له بدون شرط؟ أي هي إذا أذن له من غير شرط هذا ما يضر، إنه هبة هذا. ولا ضمان على العامل بتلف المال أو بعضه لأنه أمين فلا يضمن إلا بعدوان منه كتفريط. تركت الإمارة. ولا يمون منه نفسا. وعليه فعل ما يعتاد فعله كطي ثوب ووزن خفيف كذهب أو وزن خفيف كذهب. ولا ضمان على العامل بتلف المال أو بعضه لأنه أمين فلا يضمن إلا بعدوان منه كتفريط أو سفر في بر أو بحر بغير إذن. فضاع يعني ويقبل قوله في التلف إذا أطلق، إذا قد تلف، لكن إذا قال تلف بسبب كذا لا بده يبين. فإن أسنده إلى سبب فعلى التفصيل الآتي في الوديعة. ويملك العامل، يقول مثلا تلف بسبب إيش؟ تلف. قال والله صار حريق في السوق وتلف، قال روح جيب شهود إنه صار حريق في السوق، لأنه هذا السبب لا يخفى على الناس إنه صار حريق، ما يكفي فيه اليمين. حتى فإن أتى بشهود على إنه نعم صار حريق في السوق يحلفه ويقول احلف أنه تلف بسبب هذا الحريق، أيضا ما بده يمين. هذا يأتي في الوديعة. ويملك العامل حصته من الربح بقسمة لا بظهور، يعني إذا المحل ربحان ما لكن ما يملك حتى يقسم الربح، لأنه لو ملكها بظهور المحل العامل يعرف أنه في ربح، أنه البضاعة كانت موهق يعني كانت نص صلى مليانة بضاعة زائدة معناها في ربح، لا يملك هلا ما يقول أنا لي مثلا يعني الآن ما يستحق شيء حتى يقسم يتقاسموا يعني بعدين يتصافوا. ولذلك الزكاة في هذه الحالة على المالك، يخاطب بها المالك. نعم. يعني طيب هيك في حال هيك مثلا في حال معناته هيك إذا هلك المال قبل التقسيم أو ماله شيء ماله شيء صحيح يعني باع البضاعة والمال موجود وفي الأصح بس لسه ما تقاسموا بيناتهم، هو هذا الأصح لكن ما كل واحد أخذ نصيبه. في المنهاج ذكر قول ثاني أنه يملك بالظهور لكن ضعيف. لأنه لو ملكها بالظهور لكان شريكا في المال فيكون النقص الحاصل بعد ذلك محسوبا عليهما وليس كذلك، لكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة. إن نض رأس المال وفسخ العقد، إن نض رأس المال يعني جعله مصاري يعني باع رأس المال نضضه يعني جعله دراهم لكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة. إن نض رأس المال وفسخ العقد وبطل تركه يعني حتى لو حصل بعد القسمة فقط نقص جبر بالربح المقسوم. طلع عليهم مثل الدين أو نحو ذلك جبر بالربح المقسوم. ويستقر ملكه أيضا بنضوض المال يعني بالربح يعني المقسوم بينهما شيخنا على الطرفين بصير يعني. نعم على الطرفين يعني هو يملك بحالته حالة أن إيش أن يقسم يعني يفسخ ويقسم الأول حالة. يستقر ملكه بالقسمة إن نض رأس المال وفسخ العقد. يعني نض رأس المال يعني باع البضاعة الأغراض هاي باعها واستوفى منها، إجا واحد قال ما تشتري المحل واشتراه كله مصاري، في هذه الحالة يملك العامل حصته ويملك أيضا ويستقر ملكه أيضا بنضوض المال والفسخ بلا قسمة. قال احنا فسخنا ومالنا هذا يسوى مثل كذا حتى لو ما باعوا وفسخنا يعني فيقول له العامل طيب أعطينا المال يسوى كم هذا يسوى مثلا 100,000 طيب أعطيني ربحي وخلي المال إليك. إذا يستقيم ملكه بالقسمة أو بالفسخ إذا فسخ. يا يبيع البضاعة ويقتسموها كل واحد على حسب ما. يا إما ما يبيع البضاعة ولكن يفسخون وأول شيء يقدرون إنه هالبضاعة هاي كم ويقول العامل أنا فسخت بطلت أو أن المالك يقول العامل فسخنا. يقول له العامل طيب أي البضاعة إحنا قدرناها بكذا أعطيني ربحي منها. حتى لو ما كانت مبيعة. حتى لو ما كانت. طيب كيف أصبح يأخذ؟ هو ذكر أنه لو بيعت هاي معروف هاي تنظيف اسمه. وحتى لو لم تباع ولكن قدرت يعني نظضت أنها تسوى كذا ومع الفسخ مع فسخ المعاملة يعني. وللمالك ما حصل من مال قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر وغيرهما من سائر الزوائد العينية الحاصلة بغير تصرف العامل لأنه ليس من فوائد التجارة. وإذا حصل فيما بيده من المال ربح وخسران بعده بسبب رخص أو عيب حادث البضاعة أو ظهور عيب أو نحو ذلك بعده بعد إيش يعني بعد حصل ربح وخسران بعد الفسخ يعني بعد أقول في الحاشية قوله بعده ليس قيدا بل أو قبله يعني المهم إذا حصل صحيح لأنه إذا حصل ربح وخسران سواء كان قبل الفسخ أو بعد الفسخ يجبر الربح بالخسران يجبر الربح يجبر الخسران بالربح يجبر الخسران بالربح. يعني حصل ربح كذا يعني بالمقابل في خسران كذا يجبر الخسران بالربح الشيخ أو قبله هو المتن قال وإذا حصل أول متن ما قيد قبل أو بعد وإذا حصل ربح وخسران دبر الخسران بالربح وهذا هذا المعروف يعني قبل ما في ذا بس يمكن اللي يبين الشارح أنه لا فرق أن يكون ذلك قبل أو بعد. جميل. إذن وإذا حصل ربح وخسران بسبب رخص أو عيب حادث دبر الخسران الحاصل برخص أو عيب حادث بالربح لاقتضاء العرف ذلك. وكذا لو تلف بعضه بآفة سماوية بعد تصرف العامل ببيع وشراء قياسا على ما مر. هل هذا باقي طويل شيء؟ إيه. نتوقف. يعني في شيء عشر. نقف عند إذا حصل. أو إذا حصل ربح وخسران. نعم. حسن. أو مناسبة. نعم. حطوا إشارة. وقوف حسن. إيه. حطوا إشارة ونتوقف درس الأربعاء الشيخ أقول إنه إلى نهاية ماشي.